السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، يعني درس السبت وحشني حقيقة، يعني فعلا الواحد كان حصل له إدمان لدرس السبت خلاص. يعني على قد ما الواحد بيبقى فرحان ان هو داخل على رمضان وان انا هاخد اجازة، على قد ما الواحد بيبقى يعني بيقول فعلا سبحان الله، يعني هذا المجلس له اثر على القلب غير عادي. وفي هذه الأزمان تحديدا، في هذه الأزمان، وأنا بتهيألي إن في شباب كتير مش هيعرف اللي أنا بتكلم عليه، ندر وجود الزحام في المساجد. يعني اللي ممكن، مش عايز أقول كبير شوية، اللي متوسط حتى مواليد يعني ممكن يبقى 88 85 وفوق بقى، شاف مساجد مليانة، شاف مساجد ما بتعرفش تدخلها، ده فضلا عن صلاة مثلا شيخ حاتم مثلا. ولكن دلوقتي نسأل الله عز وجل العفو والعافية، ونسأل الله عز وجل أن يديم علينا هذا المجلس نعمة، وأن يا رب ارزقنا شكره، يا رب يا رب ارزقنا شكره، ويا رب ديموا علينا نعمة يا رب، اللهم آمين. ففعلا الواحد لما بيجي بينبسط وبيجد ما لا يجده، سيبك من الكلام، سيبك من الدرس، منظرنا واحنا مجتمعين بالدنيا. يعني الشباب لسه في خير، وخير كتير قوي قوي قوي قوي، واللهم لك الحمد. ونسأل الله عز وجل أن يديم علينا النعمة وأن يرزقنا شكر النعمة، اللهم آمين. بس فوحشتونا يعني، ربنا ربي يبارك فيكم. وطبعا الواحد بعد رمضان بيفكر كتير، يا ترى إيه هيكون أول درس، إيه هتكون أول سلسلة، إيه هيكون أول موضوع، لأن بالفعل الأولويات كتير، يعني ترتيب الأولويات حتى ما بقاش سهل، وبقى فيه تعارض شديد. ولكن حبينا نبدأ بالونش، يعني نيجي عليكم يمكن أول مرة. ليه؟ لأن حال الأغلب بعد رمضان عامل زي مجموعات من الناس مسافرة على طريق سفر طويل قوي، وكل الكل جعان، والكل نفسه حاجة ياكلها، والكل عطشان، والطريق طويل، واللي معاه حاجة خلصت، فهم ماشيين. وفي المجموعات الكبيرة دي لقوا مجموعة من محلات الأكل واقفة موجودة على جنب ومفتوحة. الطبيعي ان اغلب الناس بتعمل ايه؟ ان لم يكن كل الناس، كله هيركن على جنب عشان خاطر يخش يجيب حاجته. ليه؟ السفر كان طويل واللي معاه حاجه خلصت. لما بيجي بقى ونش يعدي جنب العربيات اللي واقفه دي، ايه اللي بيحصل؟ الناس بتنقسم اربع اقسام. واحد بيتكلبش، ده اصلا قاعد جوه او نايم في عربيته، او ده دخل العسكري تك تك تك، كلبش خلاص مكانك. التاني قال لك الونش جه، لا الرخص خلاص، يعني ملحقش، لا كلبشه بس ملحقش يمشي. التالت ساق فيها وفضل مكمل، فالونش لما مشى الناس عمل ايه؟ شدوا ورفعوا وخدوا مشى. والرابع ده المحظوظ، ده اللي شافه في طرف المراية، او شاف واحد خد له غرامة ولا تكلبش فطلع يجري ودور عربيته ومشي. وقف لكن لما شاف واحد بيتكلبش ولا بياخد غرامة مشى. أغلب الناس وهي خارجة من رمضان بيبقى حالهم تقريبا نفس الحال. بعد 30 يوم صيام، 30 يوم قيام، 30 يوم قراءة للقرآن، 30 يوم عايش في مود معين من التوبة، من الروحانيات، من المسجد، من تقبل الله، و 30 يوم لهم مود، يعني شكلهم مختلف. انت ذات نفسك ال 30 يوم دول بتقول جوه رمضان يا ريت السنة كلها ايه رمضان، بس خلينا نقول ده احنا بنشتغل بعض، لان اول ما ال 30 يوم خلصوا ايه اللي حصل؟ كله ركن على جنب. بلاش كله، الاغلبية ركنت على جنب. اخبار الصيام ايه؟ طب والقيام اخباره ايه؟ طيب القرآن بقى اخباره ايه؟ يعني اخبار الدنيا ايه؟ اخبار غض البصر ايه؟ اخبار العباية ايه؟ ما كانت بتلبس عباية وهي نازلة صلاة التراويح، التراويح خير، اخبار العباية ايه؟ اخبار الصدقة ايه؟ اخبار الاحتساب ايه؟ اخبار لمة العيلة ايه؟ اخبار صلة الرحم ايه؟ اخبار بر الوالدين وان انت تستحمل من والدك او والدتك حتى لو كان مش عاجبك عشان رمضان ايه؟ اخبارك ايه؟ اغلب الناس الا من رحم الله ركن ركن ركن وقاعد وخلاص. والناس انقسمت اربع اقسام برضو، بس اربع اقسام مش مع ونش اللي بيعدي باربع عجلات، اربع اقسام مع الونش اللي هو الفتنه، اللي هو الهوى، اللي هو حب الدنيا، اللي هو زحمه الحياه، اللي هو دراسه للي بيدرس، اللي هو الخروج والفسح والصيف والساحل ومراسي اللي هو بقى كل واحد له ونشه، كل واحد له ونشه. انت عارف ان ليك ابواب، دي اللي بتعطلك، دي اللي بتغرمك، دي اللي بتكلبشك، وكله بقى كده. البعض جت الونش بعد رمضان ليلة العيد، يوم يومين اسبوع اسبوعين، ولكن ايه اللي حصل؟ جه كلبشه، واقف مكانه ما بيتحركش الى خلف. واحد تاني جه الونش بتاعه قام غرمه، يعني مش بس اخره، مش بس عطله، ده كمان طال منه وغرمه. واحد تالت جت الفتنة شالته ولا أكنه موجود في رمضان. والرابع وأحسنهم حالا من اللي ركنوا، لأن في خلي بالكم في ناس ما ركنتش، ده احنا بنتكلم على اللي ركنوا، اللي هي مع الأسف الأغلبية، هم دول الأغلبية، دول اللي بينجحوا الانتخابات، هم دول اللي بيعملوا اللوكشة، يعني ركنت راكن. ايه اللي حصل؟ غير اللي اتشال، شاف واحد بيتكلبش اتشال اتغرم فطلع يجري بسرعه. انا يمكن جاي النهارده محتسب نيه اللي متكلبش نشوف نتصرف نفك الكلبش بتاعه، اللي دفع غرامة يا عم ربنا يعوض عليك، اللي اترفع وراحوا بيه المديرية يا عم تعالى نجيبها، بس يلا بينا نرجع تاني. يلا بينا نرجع تاني. فعلا أغلادنا خارج من رمضان، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، ولا أكن في حاجة، ولا أكن في رمضان، ولا أكن عدت علينا أجمل أيام، ولا أكنك بقى. معلش أنا آسف، إلا من رحم الله برضو، ولكن أنا بفكرك عشان خاطر ما تعيش في التيه، ما تبقاش أنت ماشي والله الدنيا بديع والجو بديع لا يسلم لي على كل المواضيع يعني الجو، لا مش كده، لازم تاخد بالك كده أنت فين، أنت بتعمل إيه. فاكرين قبل رمضان لما كنا بنقول خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له؟ ها؟ مين اللي قال كده؟ جبريل قال لمين؟ قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال له قل آمين، قال فقلت آمين، صح؟ سؤال بايخ حبتين. احنا قلنا ساعتها ان ولم يغفر له ده يعني ده ايه؟ خلاص غفر له، موضوع منتهي بقى، تمام؟ وفي رمضان ذات نفسه لله عز وجل عتقاء كل يوم منين؟ من النار، صح؟ طيب بالمناسبة عتقاء دول فأعمالهم اللي فاتوا خلاص هتغفر، واللي جاي أخبروا إيه؟ على الأقل هيوفق، صح؟ يعني مدام خلاص اتكتبت له البراءة أنت معتوق، وهو لسه مكمل فاضل له سنة 2 3 4 10 20 50، يبقى اللي جاي أخبروا إيه؟ ما عتق بقى خلاص. يعني في القدر عند الله عز وجل، في القضاء، في قضاء الله عز وجل في اللوح المحفوظ ده ايه؟ ده عتق، يبقى اللي جاي موفق. موفق سؤال بصراحة، انسى بقى الدرس خالص، سؤال وجاوب على نفسك، عدت دقيقة على رمضان، رمضان خلصان يوم ها؟ كام؟ 7 ولا 6؟ 6؟ 7 قول كده ماشي. النهاردة كام؟ 23؟ ماشي، يعني عدى حبة حلوين. السؤال بقى في الشوية دول، بصراحة بصراحة انت محدش هياخد منك إجابة، انت هتجاوب نفسك عشان تعرف انت فين، انت موفق بصراحة؟ يعني شايف ان انت تمام بصراحة؟ فجرك، صلاتك، قرآنك، صلة رحمك، غض بصرك، الأوامر اللي ربنا نزل بيها يعني اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزلها لنا، تمام ولا أخبرنا إيه؟ ما تقوليش لا هو مش شرط، لا شرط، لا شرط، عشان بس ما نخدعش بعض. خلي بالكم كلمة كنت بقولها كتير بس نرجع نقولها تاني عادي، سهل قوي قوي قوي قوي ان انا اقول لكم ما شاء الله على الوجوه الكريمه والوجوه المنيره بارك الله في انتم خير وما اعرفش والجو يا سلام وش الله وشك منور يا والله، ده انا ما بشوفكم بشعر بان انا طير في وحضنوا بعض وبوسوا بعض ومسكوا ايد بعض وعدوا بعض الشارع واحنا يا جاس جو لذيذ هايل. انا شخصيا معجب بجد بس انا ما بحبش كده، مفيش اي فكرة ان انا اجي اقول لك واخدعك واوهمك بحاجة مش فيك، ما ينفعش ابقى انا بخدعك. فانا طالب منك ان انت تعرف نفسك، حتى لو كانت نفسك دي وحشة، حلوة، متوسطة، انت مكانك فين؟ قلنا المثال قبل كده، لو انا عايز امسك دي وارميها على الحيطة دي، مبدئيا لازم اعرف المسافة اللي بيني وبين الحيطة قد ايه، واعرف اتجاهها بالنسبة لي ايه، واعرف وزن دي ايه، ليه؟ عشان اعرف ارميها على الحيطة. انما انا لو معرفش الاتجاه هرمي في حتة تانية، معرفش وزنها، يمكن لما اجي اشيلها معرفش، ممكن تبقى تقيلة جدا او خفيفة جدا، لو معرفش من المسافة من هنا لهنا قد ايه، يبقى انا مش هعرف انا مفترض قوتي تبقى قد ايه عشان اوصل للهدف، صح؟ فلما اجي اقولك انت لازم تعرف مكانك من الصراط المستقيم، انت لازم تعرف انت فين بالظبط منه، لان في واحد عشان خاطر يوصل للصراط المستقيم محتاج حاجه بسيطه ويوصل ويجتهد هناك، انما في واحد عشان خاطر يتحرك لازم يبقى بكل قوه. ليه؟ ده بعيد جدا. فلما اجي نضحك عليك ابقى بخدعك، وبخدعك في اغلى حاجه عندك دينك. فاياك اياك حد يغرك في دينك، اياك حد يغرك في دينك، كله الا الدين اغلى حاجه عندك. فلوس بتروح وتيجي، الجواز بيروح ويجي، العمر بيروح وهتيجي بعديه اخره، انما اللي هيخلينا نبقى سعيد في الدنيا والاخره الدين. غير كده مستحيل، غير كده يستحيل. مهما اوهمت نفسك ان انت هتبقى سعيد بعيد، يبقى انت ما تعرفش يعني ايه سعيد. لو اوهمت نفسك ان انت هتبقى سعيد وانت بعيد عن ربنا، يبقى انت ما تعرفش يعني ايه سعاده. عشان خاطر كده احد السلف قال: لو يعلم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدون عليه بالسيوف. بس هم ما يعرفوش، بس لو عرفوا هيحاربونا. فانت لسه ما تعرفش. فاكر في أوائل أيام التدين وكده، يعني كنت قاعد أسأل كده، يعني معلش سؤال بس، أخ ليه كده بدأنا كده شيخ شيخ، أقول له بقى قبل ما كنا نعرف إن مش كل واحد بدأني يبقى شيخ، كان في شيخ وفي إيه، في حاجة ثانية، ربنا يصلح حاله. مهم ملتحين زمان بيزعلوا، بس احنا اللي بيزعل بنقول له ايه، ما يقدرش يمشي زعلان، نقول له ايه ايه يخبط دماغه في الحيط عادي، اعمل له ايه ما يزعل. الشاهد، فبقول له هو انت كل البنات اللي بتعدي بتغض بصرك عنها كله؟ قال لك يعني كله يعني مثلا ممكن تبقى النسبة ايه؟ 3-2 مثلا، يعني كل 3-2 يا عبد تشوق، انما ما يبقى انما الخمسة كده كله. طب انت مش زعلان؟ قال لك لا مش زعلان. انت فاهمين قصدي ايه؟ ان بعض الناس ممكن يكون متخيل الالتزام بالموضوع عشان خاطر هو بعيد غير متصور وغير ممتع، على غير طبيعة الموضوع ان هو ايه؟ متصور، ومش بس كده ده هو كمان ايه؟ ممتع. يعني هو اصلا هو ممتع، يعني انت مبسوط، يعني هو مبسوط ان هي عدت وشافها، والتاني مبسوط ان هي عدت وما شافهاش، لان هو جل في علاه الذي يحبب للمؤمنين الايمان في قلوبهم ويزين الإيمان في أعينهم، فيرى الحسن حسن، ولكن أي حسن؟ أي جمال؟ إيه هو المعيار الذي حسنه الله عز وجل وجمله الله عز وجل؟ إلا عند ربنا جميل يبقى عندي جميل، لأنه يرى بالله. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هو كده أولياء الله الصالحين، كده عايشين يرى بالله ويسمع بالله ويمشي بالله ويبطش بالله، كده. عشان كده العلاقة بينه وبين الله عز وجل خاصة للغاية. ولئن سألني لأعطينا، ولئن استعاذني لأعيذن. لما يسأل ياخد، ولما يستعيذ يعاذ. ليه؟ من أولياء الله، من أولياء الله. شاهد، السؤال بقى كم واحد ركن بعد رمضان؟ كتير قوي، كتير. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. بعد رمضان فعلا استزلهم الشيطان، استزلوا بإيه؟ ببعض ما كسب اللي هو ايه بركنته. وفي ناس مش بس راكن ومتكلبش ده فرحان ان هو راكن. النهارده كنت بقرا في كتاب الله فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. واحد يعني وقع في قلبي معنى انا رايح اقول للناس النهارده خلي بالكم مش عايزين نركن بعد رمضان. خلي بالكم احنا وقعنا كتير. خلي بالكم خلي بالكم خلي بالكم خلي بالكم. لما قريت الايه دي قلت ايه ده انا هقابل حد النهارده هقول له ايه؟ خلي بالك هيقول ايه؟ انا اصلا عايز كده. هي دي الفتنه. الفتنه اللي هو بيبقى طالع عمره وهو طالع عمره بيقول ايه؟ نروح نغسل عشان نرجع نبني من جديد. هو ده كده. هو عامل حسابه على كده اللي هي داخله رمضان بتظبط حجابها الشرعي عشان خاطر وهي تخرج لما تخرج من رمضان هي عامله حسابها من قبل رمضان ان انا اصلا هخرج منه ايه؟ عادي زي قبل ما دخلت. هي كده ان انا اصلا وانا طالع عمر بطلت تدخين وانا اصلا عامل حسابي ان انا لما ارجع هشرب تاني. هي كده. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. هو اصلا فرحان ايه؟ كده. وانا قاعد النهارده بقول طب انا هقول له ايه؟ يتقال له ايه؟ اصلا انا خايف حد يبقى قاعد معانا اصلا مش عايز يتغير. اصلا شايف ان رمضان عادي لازم يكون طفره في حياتي عباديه وترجع ريما لعادتها القديمه وانا اصلا مش ملتزم. عارفين احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده اللي هو ايه؟ اصلا انا اصلا مش ملتزم. لو طب يلا نصلي لا طب خش انت وانا ايه في ايه لا اصلا انا اصلا ما بصليش. انا بسالكش انت عايز مايونيز ولا لا انا انت مسلم يعني انت اصلا ما في ايه اصلا انا اصلا ما بصليش اصلا ايه ده بجد والله ما خدتش بالي معلش انا اسف بعتذر يعني اثقلنا عليك بجد لا انت اصلا ايه مسلم. على فكره كونك ان انت اصلا تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ده اعتراف ضمني ان انت اصلا عايز تصلي. ده اعتراف ضمني ان انت اصلا هتسمعي كلام ربنا ان انت هتغض بصرك ان انت هتحسن لوالديك. ده اعتراف منك والتزام منك بكده. انا مش مدخلك مكان وبعد ما تخش قول لا والله ضحكت عليك هي مش كده. هي مش كده. ده اعتراف منك. مدام قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله خلاص ده التزامي. وجود مصطلح ملتزم ومش ملتزم أصلا غلط. يقولك ده أصلا ده ملتزم وده مش ملتزم. وإحنا ليه المصطلح ده طلع؟ ما هو مفترض مسلم ومش مسلم. فيش بقى التفعيص اللي إحنا بنعمله ده مفترض مش موجود. ليه وجد؟ عشان خاطر إحنا ذات نفسنا أساءنا لديننا. بقى في واحد مسلم ماله اللي هو اسمه مسلم وحياته مسلم وفي واحد تاني مسلم اللي هو اسمه مسلم بس حياته مش مسلم. فبقى ده اسمه ايه؟ هنقول مسلم ومنافق؟ لا هيجي يقول لك بقى معرفش ايه. لا بقى ايه؟ مسلم ملتزم ومسلم مش ملتزم. على فكرة ملتزم دي جملة مفترض ملتزم بحاجة صح؟ ملتزم بايه؟ ها اللي هو انا عايز كلمه تفصيليه اكتر باوامر ربنا صح. بقى في مسلم ملتزم باوامر ربنا ومسلم ايه مش ملتزم باوامر ربنا. تخيلوا يا جماعه ان احنا كمجتمع كده قررنا ان احنا نكمل الجمله للاخر يعني مش هنقول مسلم مش هنقول ملتزم مش ملتزم. ملتزم باوامر ربنا ونهيه ومش ملتزم باوامر ربنا ونواهيه. يقول لك عارف احمد مين احمد؟ احمد الملتزم بأوامر ربنا ونواهيه. لا لا لا اللي مش ملتزم بأوامر ربنا ونواهيه. عارفة ريهام؟ ريهام مين؟ ريهام اللي مش ملتزم خالص بأوامر ربنا ونواهيه. وفي ريهام تانية برضو ملتزم بأوامر ربنا ونواهيه كده. يعني خلينا احنا كمجتمع قررنا نكمل الجملة للآخر، هيبقى وضعنا ايه؟ هتبقى كارثة. مين اللي هيعترض؟ اللي مش ملتزم بأوامر ربنا ونواهيه. وخلي بالك هيقولك انت منافر والاسلام ما بيقولش كده. والله جاي دلوقتي تقول لي الاسلام ما بيقولش كده؟ الله، طب قول لي بيقول ايه وقول لي انت بتعمل ايه عشان بعد كده نبقى نتكلم في الاسلام. كمل جملتك للاخر، ولو مش عايز تكملها عن الناس للاخر او الموضوع ده احنا كده كده مش هنعرف نعمله لان عدد غير الملتزمين اكتر اصلا، على الاقل انت احكم على نفسك صح. قول انا محمد، انا احمد، انا سهى، انا منى، انا الاء، انا اي حاجه، انا ملتزم، انا ملتزم باوامر ربنا ونواهيه ولا لا؟ حكمك على نفسك ان انت ايه؟ انا سلمت نفسي لله عز وجل ولا لا؟ حكمك على نفسك ان انت ليه؟ ان انت ايه؟ رمضان لما جاء عمل لك ثوره عباديه في حياتك، ممتاز. خارج منها بقى ايه؟ حصل كل حاجة اتعدلت. لما خلص رمضان يوم 30 رمضان كملت في الثورة ولا حصل انقلاب ورجعت تاني للذنوب والمعاصي؟ انت تفكر، انت تفكر. فنسأل الله عز وجل العفو والعافية. اللهم دم علينا درس السبت نعمة. قولوا أمين. طيب طيب، سؤال، نعمل ايه؟ الواقع بيقول، الواقع بيقول ان كتير ركن. انا شخصيا ركنت، انا شخصيا ركنت، انت شخصيا ركنت، في خمسة ستة ما ركنوش قاعدين بيقولوا الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا. ماشي، الدرس مش للخمسة دول، يمشوا. الباقي بقى يعمل ايه؟ هعلمكم حاجة انا شخصيا بعملها. كل ابن ادم خطاء، ومفيش حد معصوم الا النبي محمد صلى الله عليه وسلم والانبياء عامه. وما دام احنا عارفين ان مفيش حد معصوم، يعني كل ابن ادم عنده معصيه. يعني مفيش حد في المسجد ده من كبرنا لصغيرنا ما بيعصيش، صح؟ على فكره من موجبات ده التواضع. الاخ والاخت اللي ساعات بيتكبر بطاعته امام الناس وبيتكبر على حد بعيد عن ربنا شويه، وفي ناس بعيده، في ناس بعيده، ولكن كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. مش انت اللي كنت جدع، ده مين اللي من عليك؟ الله عز وجل. فلو انا عارف ان دي معلومه ثابته في ذهني او المعلومه دي ثابته في ذهني، ضمنا هبقى عارف ان هو عارف ان انا بعصي، فمش هتكبر عليك. فهمتوا حاجه؟ انا عندي يقين اللي كل حد عنده يقين انه مش معصوم وانه هو بيقع في الذنوب والمعاصي. فوانا بكلمك انا عندي يقين ان انت عندك يقين ان انا بعصي ربنا، فبلاش نتكبر على بعض. لان لو انت شايف حد كويس يبقى انت مش شايف الا ستر ربنا بس عليه، فربنا ستره وربنا يسترنا واياكم. شاهد، هعلمكم حاجه. لا شك الايمان يزيد وينقص، وكل ابن ادم خطاء. لما يمر على الانسان حاله او وقت او وقت ما يعني ينقص فيه الايمان ويقترف فيه ما نهى الله عز وجل عنه، ونسال الله عز وجل ان يتوب علينا جميعا. تعلمت من شيخي ألا أقف عند هذا الشأن كثيرا، ويمكن ده يصلحني، يمكن ده يصلحني. في ناس لما تذنب تنصب لنفسها محكمة وتحكم وتحبس وتجلد ويعجزه الهم والحزن على طاعة الله عز وجل. وفي ناس لما تعمل كده لا يعجزه الهم والحزن بل يتقدم لله عز وجل سريعا. وفي ناس يصلحه ان هو يضرب نفسه صوتا واحدا ثم اردم ويكمل. وفي ناس ولا بتفرق معاها خالص ومقضيها. انا عايز اقول ايه؟ ان انت دور على اللي بيصلحك. شفت نفسك على حقيقتك، عرفت انت موفق ولا مش موفق. اصل لو موفق يبقى انت كنت في رمضان معتوك. لو انت دلوقتي من بعد رمضان بكام يوم ابتدت صلاة الفجر تروح والمصحف اتساب خلاص شكرا والدنيا كده، مش عايزك تستبشر قوي في اللي فات، بس خلي عندك امل في اللي جاي. لان اللي معتوق ده بقى غير، شكله غير، حياته غير، معتوق بقى خلصت يعني. يعني ده ماشي طلع من رمضان سكة النار قفلت. يعني كان يقال عن محمد بن واسع كان لا يحسن ان يعصي الله. هو كل ما يجي كده يعصي ربنا تقلش، يعني ما تجيش يا ابني ما بيش كده. اه كده والله ما خدتش بقى، انا عايز اعصي بس ما خدتش فرصتي. تمام؟ فهو مش عارف. فهو اللي معتوق ده كده تيجي منه الغلطة كده عفوية، واما تحصل وهو في النص متنكد، ولو عملها وهو مش متنكد تخلص وهو مش طايق نفسه فيتوب على طول. انما اللي طالع ده محترف وعادي. انا بقولك ما تستبشرش باللي فات قوي، ادعي ربنا يغفر لك اكتر ما يتقبل. يتقبل بس خلي دعوة الغفران ازيد، بس خلي عندك امل في اللي جاي. خلي عندك امل في اللي جاي. دايما اتعلم مفيش اي مشكلة في اي لحظة من اللحظات في طريقك الى الله عز وجل ان انت تقول انا هبدأ من اول وجديد، اكني تايب النهاردة. طب ده انا بقالي كام النهاردة، ده انا بقالي كام سنة النهاردة. طب ده انا ملتحي وحفظ القرآن النهاردة. طب انا اصلا مفيش النهاردة. كل ما تقع ما تشغلش نفسك ان انت تقعد تولول في الطريق. قوم واعتبر نفسك لسه تايب دلوقتي، خلصت. والتوبة تجب ما قبلها. فلو جاي اقول لك دلوقتي النهاردة بعد ما اتكلبشت، بعد ما استزلك الشيطان، بعد ما ساقلت الى الارض، بعد تعمل ايه؟ جاي اقول لك سيبك من كل اللي فات، تعالى نبدأ نتدين من اول وجديد النهاردة. النهاردة اول يوم. طب واللي فات حلو وبمر ونساه، ذنوبه توب منها اجمالا. عشان كده اول حاجة تعملها التوبة النهاردة. النهاردة توبة بعد رمضان والصيام والباقي. بص لو النتيجة طلعت بلاش طلعت، لو بعد كل صلاة في التراويح بتاعت رمضان اللي فات، تخيل الموقف ده، ان في شاشة عند اول كل مسجد بتطلع انت كنت مركز في قد ايه من الصلاة، صلاة التراويح رمضان اللي فات، والناس كلها كده بالاسامي زي النتيجة بتاعت الكلية كده اهو بالاسامي. بصراحة كده كنت هتصلي التراويح في المسجد؟ انا ما كنتش هصلي. مش بس ما تقعدوش ايد جاملوا بعض، انا كنتش حصل ايه الفضيحة دي. ليه؟ ربنا يسترنا واياكم. بنسرح حد ايه؟ وفي التهجد في ناس بتروح تعمل مشاوير وتيجي وسنين يعدوا ويتجوز ويجيب عيال ويرجع سمع الله لمن حمده. يا ابني ده انت في سنة كام؟ طب انت في انه رمضان؟ في التهجد وفي التراويح والتركيز والخشوع وتعظيم ربنا سبحانه وتعالى اللي انت واقف بين ايديه، ربنا يعفو عنه. فسيبك من اللي فات حلو وبمره، توب بقى كله منه كله توبة إجمالية، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. كله كله خلاص، والتوبة تجب ما قبلها. وإن تقبلها الله عز وجل اعلم إن ده خير يوم مر عليك. لما سيدنا كعب رضي الله عنه تاب الله عز وجل عليه، وبعد 50 يوم من المقاطعة راح للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل عليه المسجد قال: فرأيت وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتلألأ من السرور، وكان إذا سر عرف ذلك في وجهه. فذهبت له صلى الله عليه وسلم قال: أبشر بخير يوم مر عليك منذ أن ولدتك أمك. قال: يا رسول الله، قال: يا رسول الله، أمن عندك أم من عند الله؟ قال: بل من عند الله. أبشر بخير يوم مر عليك منذ أن ولدتك أمك، لقد تاب الله عليك. ده أفضل يوم في حياتك، مش اليوم اللي انت تخرجت فيه، ولا ليلة دخلتك، ولا لما اتخلت خدت الشغل اللي انت عايزه، ولا أي حاجة. أحسن يوم في حياتك هو اليوم الذي تقبل الله عز وجل منك التوبة، لأن اليوم ده الله عز وجل فرح بك. في حديث مشهور النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله أفرح بتوبة أحدكم من رجل على راحلته في أرض فلاة وعليها طعامه وشرابه، فانفلتت منه فأيس منها فاضطجع تحت شجرة ينتظر الموت، فإذا به فوق رأسه فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. الله عز وجل أفرح بك بتوبتك من هذا براحلته فتاب عليك. فأول ما تبدأه تتوب، بس تتوب إيه؟ تتوب بجد، يعني تتوب وتتوب بجد، ما فيهاش بقى. أنا عارف إحنا اتكلمنا في التوبة كتير، وأنا نفسي ربنا سبحانه وتعالى يكتب لي يا رب إن إحنا نفضل نكلم الناس في التوبة كده 1000 درس. من القيم بيقول لك: هي أول المنازل وآخر المنازل وأوسط المنازل. يعني لسه ملتزم جديد، عايزين نبطل لسه ملتزم دي، لسه في الطريق جديد، يحتاج إيه؟ التوبة. راجل بقاله على فكرة بالمناسبة، يعني ما يفسد دين أكثر المتدينين عدم عنايتهم بالتوبة. بيبقى هو في الشاب صغير كتلة من الحماس، بالذات في بداية التدين، كبر وجوز وخلف واشتغل وسلام بقى لو رب دقنه وعمل وبقى شيخ كده وحاجة كده ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تشوفه كده يعني يتلألأ نورا، تمام؟ غالبا غالبا إلا من رحم الله كل سنة وانت طيب، غالبا إلا من اعتنى بقلبه واعتنى بتوبته، وقد بل يغلب على الكثير إن هو إذا قيل له اتق الله أو يا رب توب عليك يغضب، وإن لم يظهر قد يظهر التواضع. أنت لما تيجي تقول لي مثلا ربنا يتوب عليك هقول لك إيه؟ ها؟ هقول لك أمين، وأنا من جوايا يا ابن اللذينة أنا ربنا يتوب عليا، يا نهارك مش معد، يعني اللي هو أنا إيه أنا يعني لولا الملام أقول ربنا يتوب عليك أنت يا يا يا، صح؟ ربنا رب يصلح حالنا. ولكن لو وضع الإنسان ذنوبه أمام عينه، لما حد يقول له ربنا يتوب عليك يقول له ايه؟ ما هي ذنوبه قدام عينه اصلا، يقول له امين. ده ممكن ينسى يدعي له، ممكن اصلا ينسى يدعي له من كتر ما هو فرحان ان ربنا سبحانه وتعالى اجرى على غيره الدعاء بالتوبه، ولعل الدعاء يكون متقبل: يا رب توب علينا يا رب جميعا. فاول ما تبدا به التوبه ان تتوب لله عز وجل، واياك والاصرار على اي ذنب. اي ذنب؟ بصوا خلينا واقعيين، كل واحد من اللي قاعدين وواحدة من اللي قاعدين عنده في حياته كده على الأقل بالميت عشان انتوا حبايبي ذنبين ثلاثة مقيم عليهم إلا من رحم الله. ماشي؟ مش محدش يقول لي بص انت بقى الكبر إلا من رحم، انت جامد. كلم عباقي أنا وصحابي، تمام؟ بصراحة غض بصر، صلاة فجر، مش هقول قطيع رحم، قطيع تحاول ايه؟ قلة مبالاة بصلة الرحم. ما هي قلة المبالاة بصلة الرحم دي ما حدش بيتكلم عنها اليومين دول. يعني هو في واصل رحم وفي ايه؟ قاطع رحم، في حتة في النص اللي هي مش قاطع بس مش واصل، اللي هو ايه يعني؟ اللي هو كده يعني مش فارقة معاه. الرحم دي اللي هي مين بالمناسبة؟ خالتك وعمتك، خالتك وعمتك وخالك وعمك وجدك اللي انت ما بترفعش عليهم سماعة وبتستنى تاخد التليفون ده لو خدته من باباك ومامتك وهما بيتكلموا وهو اللي باباك اللي بيقول او مامتك اللي بتقول خدي محمد عايز يسلم عليكي، انت اصلا قاعد بتقول ايه؟ ايه شوات انا نازل، انا نازل بتشايفاني نازل، ازيك يا طنط ايه الاخبار وحشاني خالص ايه وبتاع واحمد عامل ايه؟ ما عندهاش احمد اصلا، دي ابن غايده، تمام؟ بس كده اللامبالاه ده دي كارثه. الشاهد التوبه، واياك بالاصرار على اي ذنب، اياك والاصرار على اي ذنب. ان الله عز وجل يكون قال على شيء لا وانت مصر انه اه، وإياك بالمجاهرة في أي ذنب. إن الله عز وجل نهى عنه وإنت مصر تعمله قدام الناس، يعني مش أمام الله عز وجل فقط، لا ده كمان قدام الناس. ولو كان بينك وبين ربك فقط لكان معيبا، لكان معيبا. ولكن تيقظ لنفسك، التوبة، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. من كرمه جل في علاه أنه يبدل السيئة بالحسنة. لو لم يكن في التوبة إلا غفران الذنب مع عدم التبديل والله لكفت، فما بالك بكرمه أن بدل لك السيئة بالحسنة. كريم جل في علاه، كريم. ولكن مين بقى اللي يكرم نفسه ويتقي الله؟ قيل النبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس؟ قال أتقاهم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتقين. فواحد أبدأ من الأول إزاي؟ توب. قلت لكم قبل كده وحاولها تاني، ارجع النهاردة بيتك، جيب ورقة أو قلم واكتب هو انا ايه في حياتي بالبسيط كده، ماليش التعقيد، ربنا سبحانه وتعالى لا يرضى عنه، واكتبها كلها. بس هو ادي نفسك ساعة، يعني تكتبش ايه ثلاث سطور وكفاية كده، لا ادي نفسك معلش عمرك. لو انت بجد ناوي ان انت تتغير، لو انت بجد ناوي ان انت تتغير. وبالمناسبة أصلاً خايف تمشي وتنسو، فساعات ببقى عايز أخوفك أو أضغط عليك مش عارف، بس والله العظيم أنا بحب للناس الخير. مش في واحد دلوقتي قاعد بيقول آه أنا هرجع أكتب الورقة أو هرجع أتوب توبة كاملة، وفي واحد تاني قاعد بيقول إيه درسه وبتاع فلة يعني، بس غير بقى والدنيا لا يعني مش الدرجات يعني وبتاع، ده حتى اسمه غليظ يعني مش ممكن يعني غير حياتي عشان غليظ ليه؟ ان ربنا حاسبني.

وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي ها إذا دعان ها فليستجيبوا لي. مين اللي بيستجيب الدعاء المفترض يعني؟ ربنا. ده أنت اللي طلعت بتستجيب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ها أجيب دعوة الداعي. هو أصلا جل في علاه قال لك إن أنا أصلا أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. بس إيه الفكرة؟ فليستجيبوا هم لي ويدعوا، ولما يدعوا أنا أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فارفع إيدك كتير وخليها في لسانك. تعرفين في ناس عندها إيه، وأنا كده برضو كل شوية يبقى عنده لازمة. أنت فاهم؟ تمام؟ أنت فاهم أنا بقول إيه؟ يلا ورحنا انت فاهم انا بقول ايه، وما رجعنا بقى انت فاهم انا بقول ايه، واحنا ماشيين انت فاهم انا بقول ايه، شوف ازاي انت فاهم انا بقول ايه كده بين كل كلمه وكتب. انت اصلا عايز تقول له انا اصلا مش فاهم انا ايه اللي خلاني اعرفك. تمام تمام قشطه. واصلا واساسا اساسا دي بتاعت البنات، ولا اساسا اصلا لما كنت رايحه، واساسا لما رجعت، اساسا حيث ان انت شاب اساسا كده. مهم خلي عندك لازمة بقى. ربنا يهديني ربنا يهديني اي حاجة يا رب. ربنا يهديني ويهديك، ربنا يهديني ويهديك. خلي عندك دي لازمة. خلي ذكر الله هو لازمة لسانك. الحمد لله الحمد لله، جزاكم الله خيرا. ربنا يهديني ويهديك. ادعي لي ربنا يهديني ويهديك. خلي اللي يقول لك كده ادعي لي قول ربنا يهديني ويهديك، وما تقولش ربنا يهديك، ده يكون وقت اجابه يهديه وانت تقعد في هناك. خليها دايما كده مع بعض، ربنا يهديني ويهديك. فدع كتير. اثنين ثلاثه خد باسباب الثبات بقى. خد باسباب الثبات. ومن اعظم اسباب الثبات، من اعظم اسباب الثبات ان انت تتعلم. ان انت تتعلم لازم لازم لازم. واتقوا الله ويعلمكم الله. لازم. وقل ربي زدني علما. لازم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فريضة. ايه العلم بالحلال والحرام، اعتقادك في الله. لازم لازم تعرف ايه اللي بيرضيه وايه اللي مش بيرضيه. لازم لازم تعرف ان انت تتعامل مع دينك ازاي واوامر. لازم لازم تتعلم. دي من أهم أسباب الثبات. لما قارون طلع في الزينة بتاعته، مين اللي ثبت؟ مين اللي قالك يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم؟ مين؟ عوام الناس. عوام الناس. مين اللي قال وثبت ثواب الله خير؟ مين مين اللي وقف ثبت على امر الله عز وجل وما تفتنش بالدنيا؟ وقال الذين اوتوا العلم ويلكم. فاهم حاجه ان انت تتعلم. حد ان انت تتعلم. اثنين من اعظم اسباب الثبات، من اعظم أسباب الثبات القرآن. من أعظم أسباب الثبات القرآن. فلازم زي ما كنا في رمضان بنقرأ قرآن نرجع نقرأ قرآن تاني. طب يجي واحد يقول لي طب أنا ما كنتش بقرأ قرآن أصلا في رمضان. مش يعني ده أنت مش المعيار. المعيار اللي بيقرأ قرآن. هل بنفس الكثافة؟ ممكن يبقى مش بنفس الكثافة، لأن من ضمن أهم العبادات اللي احنا بنهتم بيها في رمضان القرآن أصلا. فطبيعي أن تفريغ الوقت مش بيبقى هو هو، الجو مش بيبقى هو هو، بيبقى فيه اهتمامات تانية، الدنيا بتتوزع، بس في الآخر القرآن من أهم أسباب الثبات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في القرآن وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة ها كذلك لنثبت به فؤادك. كان القرآن ممكن ينزل جملة واحدة كله خلصنا، ولكن نزل منجما حتى حتى حتى حتى حتى حتى. ليه؟ ليثبت فؤاد من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يكن أو ولا تكن قراءتك للقرآن منزوعة الدسم من العمل، فإن حق القرآن العمل به. حق القرآن عليك أن تعمل بما فيه. وبالمناسبة العمل بالقرآن والسير على ما أمر الله عز وجل به ليس من الشقاء، وليس فيه من العنت ما يستحق منك النفرة. بعض الناس تحس ان هو بيتملص عشان خاطر يهرب من امر ربنا. القرآن نزل عليك كي تسعد لا لتشقى. اللهم اهدنا بالقرآن، اللهم امين. فالقرآن من اسباب الثبات، من اسباب الثبات العمل الصالح، من اسباب الثبات العمل الصالح. إنسان لما يفعل ما يؤمر به ويسارع في الخيرات لا شك أن هذا سيمنعه عن فعل المنكرات. وكنا ضربنا مثال قبل ذلك أن لو أنت ماشي في الطريق وكان في على جنب مثلا جنب الطريق حاجة بنت مثلا، شاب صغير ماشي ومستحلي نفسه كده وبتاع، شاب بنت هو ماشي بالعربية، لو هو ماشي مثلا على سرعة 20 كيلو متر في الساعة ايه الاخبار؟ بالراحة كده واحدة واحد يعني كله حيشوف من غير تزاحم. انما هو لو ماشي على 150 كيلو متر في الساعة ايه؟ هو عبال ما يجي اوبا بص بقى اللي ما بيمشيش على الرادار بيفوتوا خير كتير. ليه؟ مش ماشي على السرعه صغيره، ماشي على سرعه كبيره. وكذلك الرجل الصالح، الفتاه الصالحه لما يكون بيكثر من العمل الصالح لما يجي يقف عند الذنب يقلش منه، كان لا يحسن ان يعصي الله كده. انما لو هو ماشي في الصراط المستقيم بينقنق لما يجي له ذنب هيستقر، هيتكلبش. في المداومة والمسارعة في الخيرات. قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. من الأسباب الثبات التدرج. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبة. بالراحة ما تروحش النهاردة تقرر تعمل كل حاجة، لأن بكرة هتقرر أن أنت تسيب كل حاجة. إنما جدول لنفسك أنت عايز تعمل إيه في خلال قد إيه. خططوا لنفسكم للجنة زي ما بتخططوا لنفسكم في الشغل. بيبقى طالب لسه في أولى كلية وعمل حسابه إن في سنة تالتة أخد كورس كذا، وفي تانية كورس كذا، وحاخد في المعرفش إيه كذا. بالمناسبة والأباء والأمهات برضو يخططوا لأولادهم في الهداية. آه ليس عليك هداهم ولكن خطط حوديه كذا. معلش موجودة ولازم تطلع. وهنا لما ربي ابني ومشي على الصراط المستقيم واطلب من ربنا سبحانه وتعالى يهديه وانا بتقي الله ان شاء الله يهديه، ان شاء الله يهديه. انما ما اكونش باخد بالاسباب خالص. لما ربي ابني على تعظيم الشعائر من المساكل اللي بنقابلها احيانا، يبقى الاب محترم جدا والام محترمة جدا والولد هايل جدا وهم بياخدوا بالاسباب وبيلعب رياضه وبيحفظ مع الشيخ، بس لما الكابتن في النادي يقول لا هنعمل كذا عشان خاطر معرفش ايه او عزومه تحصل في البيت، اول حاجه نبتدي ان احنا نفاوض معاها ونكنسلها ممكن ايه معاد الشيخ، صح؟ هو مش واخد باله انه بيربي ابنه. خلي بالك يا حبيبي لما بيحصل تعارض يا بابا، لما بنكبر كده يبقى في تعارض انت بتكنسل ايه معاد القرآن ده اللي بيتكنسل. الولد لما يكبر الفولدر الفاضي الترج اتحط جواه كده. انت تبقى فاكر ان انت ايه في تعارض. لا انا عايز اربي ابني ان القرآن ما انا هطلع اكبر حاجة اقول له ايه يا حرام عليك ده ربنا بيقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. في حد يرد على والده كده؟ اقول له بابا لما يبقى في تعارض القرآن هو اللي بيقع. انت جاي دلوقتي تقول لي القرآن لما يبقى في بطولة بالقرآن معاد بيروح عزوما معاد القرآن بيروح المعنش ايه القرآن بيروح يبقى القرآن ده بتاع ايه هو اللي بيروح وبعد كده يندم. وانا بقول مش هيندم على دي بس على الاقل كمان هيندم لما يشوف ابنه وابن واحد تاني ربنا كاتب له الهداية وابنه ربنا كاتب له الضلال. ومين السبب؟ هو مع انه راجل محترم بس ما كانش يعرف يربي كويس. خد بالاسباب ودعي. أربعة خمسة عايز تثبت بالله عليك صحبتك صحبتك كلها حتى اللي كانوا بيضربوا في رمضان كانوا بيصلوا. يعني اللي بيضربوا في رمضان بيصلوا غالبا على الأقل أول يومين يعني بيتوب يومين يجرب ما بتعجبوش بيكمل بقية يعني مثلا أنت ما بتشوفوش بعد كده. إنما عايز تثبت صحبتك واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا تعد عيناك عنهم المرء على دين خليله. صحبتك هتكمل معاها وهي صالحة هتبقى صالح هتعدوا الصاحب الصاحب ساحب هتعدوا بعض. وهنا مش هينفع ابقى مع صاحبي مثلا يعني انا مش يعني نسأل الله عز وجل الهداية مثلا راجل مثلا راجل محترم ومؤدب ومهذب بتاع ومؤدب جدا وله شلة والشلة كلهم زي بعض مش هتطلع في دماغه واحد مثلا وهما رايحين ما تيجي نسكر النهار مش هتيجي في دماغه غير بقى ان احنا نقاوم ونعمل وتيجي نروح مش هتيجي في دماغه هما مش كده. انما انا ليه اخش مكان افضل اقاوم نفسي فيه؟ طب افرض انا كده اعمل ايه؟ ما تروحش بقى تقاوم معاهم وانت اصلا ضعيف. سيبهم وروح لناس صالحين. بصراحة الصالحين لما بقعد معاهم بحس ان دماغهم اسف فكسانه يعني ما كده يعني بحس انهم حسيت نفس الاحساس وتعود واكتشفت ان انا اللي كنت فاكس بجد. اصل هو بيقول كده بيقول لك هو حياته معتمده على الابهار المستمر والتاني نازل من بيتهم عشان يقعد على السجاد على الارض واحد زي جاي يتكلم شيء ممل للغايه طبعا. انما مره واحده اللي ربنا سبحانه وتعالى بيكتب له الهدايه ويشرح صدره للاسلام تلاقيه يستحسن ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. قاوم نفسك وجاهد وربنا هيكرمك. انما ما تقولش هقعد معاهم وربنا هيكرمني. ربنا هيكرمك بس ابعد عنهم انشف وروح شده. اخيرا من اسباب الثبات الصبر والمجاهده. الصبر يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. اصبروا اصبر اصبر واحده واحده. واحد حط بذره هيروح هيرجع عليها شجره هي عايزه تتسقى يوم والتاني والتالت. طب واحنا فاضيين؟ احنا مخلوقين عشان كده. ده احنا مش فاضيين الا لكده لان احنا نصلح نفسنا وقلوبنا لله عز وجل لان ده اللي هينفعنا الا من اتى الله بقلب سليم. طيب ولو نفسك قومتك هتجاهدها ملهاش حل. صبر ومجاهده. نفسي ان النهارده يكون يوم مختلف في حياتنا. عدى رمضان وعشان نبتدي نتكلم عن فضل رمضان وشهر رمضان وفرصة رمضان تاني وصدنا 11 شهر ومش عارفين مين اللي هيعيش ومين اللي مش هيعيش. مش عارفين مين اللي هيكمل ومين مش هيكمل. مش عارفين مين اللي هيثبت ومين اللي هيتفتن. بس احنا في النهاردة توب النهاردة، اثبت النهاردة، انوي صلاح النهاردة، ارضي النهاردة هيرضيك، ولا سوف يعطيك ربك فترضى. وما بالك بعبد سيرضيه ربه. فنسأل الله عز وجل أن يبلغنا رضاه. اللهم آمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.